وميزة الدلالة على معنى هو التكلم. ها ويلندت كذلك يلندت الياء تصدرت ويدل ولها أو تدل شيد على معنى هي الغيبة في الفعل المضارع إذا قلت يذهب. هاي إذن فعند الجمع أبقهما فتقول في الجمع ألاد وأصله ألادد على مفاعل لكن حصل الإدغام لأنه توالى مثلان وفي تواليهما ثقل عند النطق بهما فروما للخفة ها تدغم تسكن العشاء المثل الأول وتدغمه في المثل الثاني فيصير ألاد وأصله ألاديد وكذلك يلندد في تقول في الجمع يلاد وتحذف النون فيصير يلاد وأصله يلاديد والألندد هو الخصم الشديد الخصومة هذا معنى هذه الكلمة نعم أنا رحمه الله بقي بيتان طيب اقرأهما نعم قال رحمه الله والياء للواو احذف ان جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم والياء للواو احذف ان جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم اي اذا كانت عندك كلمه مثل حيزبون حيزبون كم حرف حيزبون ستة أحرف فظهر من هذا أن مثل هذه الكلمة وكذلك ما كان على هذا الوزن من الأسماء كعيطموس عيطموس وحيزبون هو العجوز والعيطموس في لغة العربي يقصد أو معناه الناقة الطويلة القوية وأسماء الناقة كثيرة جدا وأسماء الناقة عندهم كثير كثيرة جدا لا حصر لها أو لها حصر لكن كثيرة جدا فهذا عيطموس وقد تستعمل العرب لفظة العيطموس للمرأة الجميلة الطويلة هذا من التشبيهات عندهم تقي هكذا اذا فمثل هذه الكلمات عيطموس وحيزبون احذف الياء والياء للواو احذف ان جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما فالياء والواو زائدتان على هذا فعند الجمع تحذف الياء تقول ح زابين على وزن مفاعيل وتبقي الواو وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبله أصلها زابين بيون مثلا فتقلب الواو ياء لسكونها بعد كسرة فيصير حزابين وكذلك عطاميس عيطموس عطاميس مثلا للواو لا تحذف لا تعمد او لا تعمد الى حذف الواو اولا وتبقي الياء لا فالواو هذا لو حذفت الياء او لو الواو هذا او الياء ليس الواو المحذوف الان هو شو الياء إذن لا تعمد إلى الواو وتحذفه ابتداء إنما تحذف الياء أولا لتجمع هذا الاسم على هذا الجمع على هذه الصيغة لكن لو حذفت الواو الذي لا ينبغي أن يحذف في مثل هذا فعندئذ لا يمكن أن تتوصل إلى جمع هذا الاسم على مفاعل او مفاعيل لا مفاعل ولا مفاعيل لو حذفت الواو